والشخص لديه الوسواس في العبادة وخاصة في الصلاة، كلما جاء ليقول تكبيرة الإحرام لم يستطع، ويأخذ وقت لما يقولها، ويأتي إليه وسواس يلخبطه في عدد الركعات، فما الحل وماذا يجب عليه أن يفعل؟ علاج الوسواس يرتبط بمخالفته، يعني يلزمه إذا دخل الصلاة أن يقول الله أكبر مرة واحدة، ولا يجوز أن يعود إلى تكرارها، وعليه أن يلتزم بالجماعة حتى تزول عنه هذه الوشوشة أو ما يسميه باللخبطة أو الخلط، بحيث لا يعرف عدد الركعات، يعني يصلي مع الجماعة فيرتبط مع الإمام من أول ما يدخل معه إلى آخر ما يخرج معه. هذا يعني يذهب مسألة الخلط في عدد الركعات. أما مسألة تكبيرة الإحرام فهذه يكتفي فيها بمرة واحدة فقط، ويجتهد بقدر الإمكان في مخالفة هذه الوساوس حتى تزول عنه إن شاء الله تعالى.